السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الاثنين 25 من شهر جمادى الأولى لعام 1444 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، درس في كتاب الكافي، ولا زال البحث في كتاب الجنائز في باب حمل الجنازة والدفن. قال الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد موفق الدين بن قدامة المقدسي رحمة الله علينا عليه: باب حمل الجنازة والدفن. قال رحمه الله: وهما فرض كفاية، أي حملها ودفنها، لأن في تركها هتكا لحرمتها وأذى للناس، وذلك أن الله سبحانه وتعالى برحمته جعل الأرض للأحياء، جعل ظهرها للأحياء وجعل بطنها للأموات، كما قال سبحانه: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. فهم على ظهرها في حال الحياة يبنون فيها الدور والقصور، ويزرعون ويستنبتون الثمار، ويطلبون من رزق الله سبحانه وتعالى، فيعرف الله سبحانه يسر لهم هذه الأمور حتى يعبدوه ويؤدوا ما أوجب عليهم سبحانه وتعالى. وبعد الوفاة تكون هذه الأرض أيضا سكنا لهم، تكفيتهم في حال الحياة وفي حال الموت. قال سبحانه: ثم أماته فأقبره، أي جعل له قبرا. فالله سبحانه وتعالى أكرم عباده في الحياة الدنيا بما أنعم الله عليهم في حياتهم، وبالدور التي تسترهم، وبما يسر الله سبحانه وتعالى من أسباب الرزق والخير مما أعده على هذه الأرض سبحانه وتعالى. ثم بعد الممات أيضا جعل الأرض كفات، لم يجعلهم على ظهرها عرضة للسباع تفترسهم وعرضة للسباع تنهشهم، بل أكرمهم سبحانه وتعالى فجعل لهم هذه القبور. فلهذا كان دفنه فرض كفاية، حمله فرض كفاية ودفنه فرض كفاية. وكما تقدم مما يجب للميت من غسله وكفنه ثم حمله والصلاة عليه ثم حمله ودفنه، لأن في تركها هتكا لحرمتها، لترك الجنازة لا شك أن هتك لحرمتها إذا تركت على وجه الأرض، وأذى للناس أيضا، ففيه مفسدة تتعلق بنفس الميت ومفسدة تتعلق بعموم الخلق. فالله سبحانه وتعالى دفع هذا بأن أوجب دفنه في الأرض. قال رحمه الله: وأولى الناس بذلك أولاهم بغسله. ولما قيل إذا كان هذا أمرا واجبا على الكفاية، دل على أنه لا يجب على الجميع، فواجب الكفاية يتوجه إلى العموم ثم يسقط بأداء البعض، لأن المقصود منه نفس الفعل لا الفاعل، بخلاف فرض العين فإن المقصود منه الفاعل أن يقوم بهذا الفعل. أما هذا وهو فرض الكفاية المقصود منه نفس الفعل، فإذا أداه قام به يكفي سقط عن الباقين. ولهذا قال: وأولى الناس بذلك، أي بحمله ودفنه، هو أولاهم بغسله، لكن هذا قد يختلف في بعض التفاصيل. ولهذا كان هذا في حق الرجل كذلك، لكن في حق المرأة وأولى الناس بإدخال المرأة قبرها محارمها. وأولى الناس بإدخال المرأة قبرها محارمها، الأقرب فالأقرب. وتقدم عن في ذلك أنهم ذكروا الوصي ثم ذكروا الترتيب في مسألة الصلاة عليه وغسل الميت من الرجال، وكذلك الصلاة على المرأة. فالأولى الوصي على المذهب المشهور، والجمهور علماء يقول يقدم العصبة على الوصي. ثم بعد ذلك في مسألة الصلاة عليه كذلك غسله يقدم بعد ذلك عصبته في حق الرجل عصبته، ويقدم على ترتيب الميراث، إلا أنه يقدم في هذين البابين يقدم الأصول على الفروع، قدم الأصول على الفروع، لأن هذا لأن أمر الجنازة فيما يتعلق بالحمل بحمله ودفنه وكذلك الصلاة عليه وغسله مبني على الشفقة، فكان الأب ثم الجد أولى بذلك، ثم بعد ذلك الابن ثم ابن الابن ثم بعد ذلك الأخ الشقيق، وهكذا على ترتيب الميراث. بعد ذلك في هذه المسألة قال: وأولى الناس بإدخال المرأة قبرها محارمها. محارمها معلوم أنه في ثياب الغسل أنه قراباتها من النساء، الأقرب فالأقرب من النساء في من يغسل المرأة، أما فيما يتعلق بإدخالها القبر فإنه لا يتعلق بالنساء إنما يتعلق بالمحارم من الرجال، الأقرب فالأقرب، وذلك أن هذا الأمر مبني على الحزم والنشاط والهمة في مسألة إدخال الميت القبر، ومعلوم أن هذا الأمر قد تضعف عنه النساء وقد يحتاج، والمرأة قد تتكشف في هذه الحال خاصة في حال الإنزال إلى القبر، فالأمر يكون فيه شدة ومشقة، وهذا سيشير إليه المصنف رحمه الله، فهذا يحضره الرجال، والمرأة لا تشيع الجنازة ولا يعني تتبعها، فلهذا كان من خصائص الرجال. وما يدل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه في قصة لما ماتت ابنته أم كلثوم، وقيل رقية لكن أظهر أنها أم كلثوم كما جاء في رواية عند الطحاوي والدارقطني عند الطحاوي والطبري وجماعة أنها أم كلثوم رضي الله عنها، فحضر عند دفنها عليه الصلاة والسلام، وكان عثمان زوجها حاضرا، فقال عليه الصلاة والسلام: أيكم لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. فلهذا إذا كان يدخلها من لم يكن من محارمها، وذلك أنه يحتاج إلى ذلك، فما كان من الرجال من محارمها أولى بذلك، هو أولى بذلك، ولهذا قال: أول الناس بإدخال المرأة محارمها الأقرب فالأقرب، الأقرب فالأقرب، فيقدم من كان أقرب إليها ممن كان بعيدا، ويقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب، العم الشقيق على العم لأب، وهكذا الأخ سواء كان شقيق أو لأب على العم. قال رحمه الله: وفي تقديم الزوج عليهم وجهان، تقديم الزوج عليهم يعني على محارمها وجهان، على ما مر في الصلاة، لأنه ذكر الخلاف في مسألة الزوج هل يقدم في الصلاة على الميت على العصبة، هل يقدم أو يقدم العصبة، وكذلك جاءت في مسألة الصلاة على المرأة هل يقدم زوجها على عصبته، هذا فيه خلاف، وجاءت في هذا آثار عن عمر وعن أبي بكر وفيها ضعف، فيها ضعف، وروى ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه أنه لما ماتت زوجته أرسل إلى أهلها وقال: أنتم أولى بها، أولى بها، والأثر هذا ضعيف. وروى عبد الرزاق بن أبي شيبة عن أبي بكر الصديق أنه صلى على زوجته، وهذا ليس فيه أنه يعني أوصت له، ليست فيه أنه أوصت له. المقصود فالمقصود أنه هو الذي صلى عليها، لكن لم ليس فيه نزاع في هذا، ولم يقع نزاع. وما ذكره صاحب الكافي تقدم في لمن قدامه رحمه الله في باب الصلاة، أنه ذكر رحمه الله أن الوصي مقدم حتى على العصبة، وذكر آثار عن أبي بكر وعمر وعن أبي هريرة وعن أم سلمة، وقال إنه إجماع، وغالب الأثر هذه لا تصح، وما صح منها فليس فيه أنه أوصي إليه بذلك، أنه أوصي إليه بذلك. فالمسألة موضع خلاف واجتهاد بين أهل العلم في هذا، منهم من أجرى الأمر على تقديم العصبات مطلقا حتى على الوصي. قال رحمه الله: تقديم الزوج عليهم وجهان على مرة في الصلاة، فإن لم يكن فالمشايخ من أهل الدين، لأن هذا أمر يتحرى فيه الأمانة والدين، في معنى أنهم يكونون في تقديم الزوج عليهم يعني على محارمها، أنه هو الذي يدخلها في قبرها. وجهان: قيل يقدم الزوج، وقيل يقدم محارمها على الزوج على مرة في الصلاة. فإن لم يكن يعني الأقرب من محارمها مثلا أو لم يتيسر أو الزوج، فالمشايخ من أهل الدين، يعني هذا يجمع أمرين، ما يتعلق بالعلم ويتعلق بالأمانة، وعنه النساء بعد المحارم، وعنه النساء بعد المحارم، يعني أنهن يقدمن على الزوج على الزوج. فإذا كان مثلا لم يوجد من محارمها من الرجال أحد، فإنه يقدم النساء، لكن هذا فيه نظر، لأن النساء لا تحضر هذا، وقد يشق عليها، وقد يصيبها ما يصيبها من الصياح، أو تضعف عن هذا الشيء، وخاصة في إنزالها في القبر. والنبي عليه الصلاة والسلام قدم، يعني عليه الصلاة والسلام قال لأبي أيكم المقارف، فتقدم طلحة رضي الله عنه، ولم ينقل ولم يعرف هذا في هذه عليه الصلاة والسلام، ولم من سيرته أن النساء كنا يحضن الجنائز، بل جاء ما يدل على خلالك، وأنه نهينا عن اتباع الجنائز، نهينا عن اتباع الجنائز قاتم معطية، ولم يعزم علينا. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن النصوص دلت على العزيمة، دلت على العزيمة، لكن هذا مما فهمته أم عطية رضي الله عنها. قال: والأول أولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا طلحة فنزل قبر ابنته دون النساء، دون النساء، يعني لو كان النساء يقدمنا، لو كان النساء يقدمنا في هذا لدع النساء عليه الصلاة والسلام وقدمهن، ومع ذلك قدم أبا طلحة. رواه البخاري. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم نساء في جنازة، فقال: أتدلين في من يدلي؟ قلنا: لا. قال: فارجعن مأجورات غير مأجورات. أخرجه ابن ماجه. هذا الحديث رواه ابن ماجه من حديث علي رضي الله عنه، من حديث علي رضي الله عنه، طريق إسماعيل ابن سلمان، ويقال له الأجرب، عن دينار ابن عمر، عن دينار ابن عمر الأسدي، عن ابن الحنفية، عن علي رضي الله عنه. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى نسوة، قال: ما أجلسكن؟ قلنا: ننتظر جنازة. قال عليه الصلاة والسلام: أتغسلن في من يغسل؟ قلنا: لا. أتحملن في من يحمل؟ قلنا: لا. أتدلين في من يدلي، يعني يدلي الميت؟ قلنا: لا. قال عليه الصلاة والسلام كما في هذا الخبر: رجعنا مأجورات غير مأجورات. لكن هذا الخبر منكر، هذا الخبر منكر ضعيف جدا. بل دينار ابن عمر الأسدي هذا ضعيف جدا، ومنهم من قال متروك كما ذكر في التهذيب عن بعضهم قال متروك، ونقل عن الخليل في إرشاد أنه قال إنه كذاب ونحو من ذلك. وكذلك إسماعيل هذا ابن سلمان بن أبي المغيرة هذا أيضا ضعيف، فالحديث لا يصح، الحديث لا يصح. لكن يكفي ما تقدم في الدلالة لما ذكر المصنف رحمه الله. قال رحمه الله: ولأن الدفن يحتاج إلى قوة وبطش ويحضره الرجال، فتولي المرأة له تعريض لها للهتك. لا شك أن هذا ينافي حال المرأة من جهة أن أمر ما يتعلق بدفن الميت وإنزاله ودفنه يحتاج إلى قوة ويحتاج إلى شدة، وقد يحصل المرأة التكشف في مثل هذا، فالشرع لا يكلفها مثل هذا من الأمر الذي ليس من شأنها، فلهذا كان هذا من شأن الرجال كما قال ابن قدامة رحمه الله ويحضره الرجال. قال رحمه الله: والتربيع في حمل الجنازة مسنون، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا اتبع أحدكم جنازة فليأخذ بجوانب السرير الأربع، ثم ليتطوع بعد أو ليذر، فإنه من السنة. رواه سعيد ابن منصور. هذا الحديث رواه سعيد بن منصور ورواه ابن ماجه ورواه عبد الرزاق من رواية عبيد بن نصطاص عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله مسعود. والمشهور عند الحفاظ جمهور الحفاظ أنه لم يسمع من أبيه ولم يعقل من أبيه شيء، وهي ثبت عنه بإسناد صحيح أنه قيل أتذكر عن أبيك شيئا؟ قال لا. جاء في رواية تثبت أنه يعني أدرك شيئا، ولكن الثابت عنه أنه لم يدرك أباه أو لم يسمع منه شيئا، وأنه لا يذكر عنه شيئا. ذهب بعض الحفاظ إلى أن روايته عن أبيه متصلة، وذكره يعقوب ابن سفيان رحمه الله، وذكره عن شيخ علي بن المديني رحمه الله، وذكر معناه أن هذا أنه متصل وأن هذا صحيح صحيح. وأيضا الدارقطني رحمه الله في كتاب الطهارة ذكر آثار عن مسعود في قبلة المرأة وقوله أو لامستم النساء الخلاف فيها، وقال إنها من اللمس رضي الله، هذا هكذا يقول من رواية أبي عبيدة عن عبد الله، وقال صحيح. وذكر في هذا أكثر من أثر، ثلاثة آثار نحو ثلاثة آثار، وذكر في مواضع أخرى أيضا رواية أبي عبيدة عن أبيه وقال صحيح وقال صحيح. فهذا يبين أنه عنده متصل. ويمكن كما علله بعضهم وشرح التقي الدين شيخ الإسلام رحمه الله في كلام له أن أبا عبيدة عالم بحال أهله وحال تلاميذ أبيه، وقد أخذ عنهم وهم كبار وهم أئمة ثقات، فروايته عن أبيه من روايته عن تلاميذه هؤلاء، فلهذا جزم بعضهم باتصال السند. لكن على طريقة أهل العلم في باب التعليل قالوا إنه منقطع، قالوا إنه منقطع. وجاء رواية ابن أبي شيبة من رواية عامر بن جشيب عن أبي الدرداء أنه عليه الصلاة والسلام قال أن أبي الدرداء قال: إن من تمام أجر الجنازة تخرج معها من بيتها وأن تأخذ بجوانب أو بأركان السرير الأربع وأن تحثو على قبره، تحثو على قبره يعني عند الدفن. وهذا منقطع، عامر بن جشيب لم يدرك أبا الدرداء وهو موقوف عليه فالأخبار في هذا لا تثبت. وهم قالوا، وهذا قول الجمهور، هذا هو المذهب وقول الشافعية والأحناف على خلاف بينهم في مسألة التربيع. والمشهور في المذهب التربيع هو أن يحمل جانب السرير، جانب السرير يضعه على كتفه الأيمن، جانب السرير الأيسر، أن تضع جانب السرير من مقدم السرير، تضع جانب السرير الأيسر الذي هو يمين الميت على كتفك اليمين، ثم ترجع إلى مؤخر السرير، مؤخر السرير، وتضع على كتفك الأيمن، جانب المؤخر الأيسر على كتفك الأيمن، ثم تعود إلى جانب السرير الأيمن من المقدم وتضعه على كتفك الأيسر، ثم ترجع إلى مؤخر السرير فتضع مؤخر السرير الأيمن على كتفك الأيسر، على كتفك الأيسر. وعن أحمد رواية أنه يدور، يعني حين يضع السرير على كتفه الأيمن من مقدم، من أمام، يضع مقدم السرير على كتفه الأيمن وهو يسار السرير، يرجع إلى مؤخر السرير ويجعله على كتفه الأيمن، ثم لا يذهب إلى مقدم السرير، لا، يذهب إلى مؤخر السرير من الجهة اليمنى فيجعله على كتفه الأيسر، ثم يتقدم إلى مقدم السرير من الجهة اليمنى فيضعه على كتفه الأيسر، فيدور. لكن المشهور الأول. قال مالك رحمه الله: والأوزاعي ليس فيه شيء مؤقت. وهذا أظهر وهو قول جماعة من السلف، أنهم قالوا ليس فيه شيء مؤقت ولم يدل عليه دليل. ومن نظر في الحال المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام عند حمل الجنائز، وكذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، أنه لم يبقى شيء من هذه، لأن مثل هذه الحركة التي هي لو كانت على هذا الوصف فهم من أحرص الناس على الخير، من أحرص الناس على الخير، فكيف لم ينقل مثل هذا، لم ينقل مثل هذا عنهم رضي الله عنهم، ولم ينقل أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه علم أصحابه، خاصة أن مثل هذا يحدث حركة كثيرة وتقدم وتأخر، وهذا يحمل على كتف الأيمن ثم يبتعد فيأتي بعده آخر وهكذا، هذا ما يدل على أنه الأمر فيه سعة وليس فيه توقيت. ثم أيضا عند كثرة من يحمل الجنازة يشق مثل هذا، هذا لو قيل به فإنه لا يتيسر إلا إذا كان العدد قليل، العدد قليل لا يحصل ضرر على من يحمل جنازة ولا يحصل ضرر على نفس الجنازة. وما دام أنه لم يثبت شيء في هذا فالأمر كما قال مالك رحمه الله ليس فيه شيء وقت، بل يحمل كيف شاء. قال رحمه الله: وصفته أن يبدأ فيضع قائمة السرير اليسرى على كتف الأيمن مثل ما تقدم، على كتفه اليمنى من عند رأس الميت، ثم من عند رجليه، يعني يرجع إلى قائمة السرير اليسرى من عند رجليه، ثم يضع قائمة اليمنى على كتفه اليسرى، يعني من مقدم السرير من جهة اليمين، ثم يرجع، ثم من عند رجليه. وعنه أنه يدور فيأخذ بعد ياسرة المؤخرة يامنة المؤخرة، ما يذهب إلى المقدمة بل بعد ياسرة المؤخرة يامنة المؤخرة، لأنه على جهة اليسرى ثم يذهب إلى الجهة اليمنى من الخلف ثم المقدمة. قال رحمه الله: فإن حمل بين العمودين فحسن، يعني جعل السرير، يعني صار هو في الوسط، حمل بين العمودين، حمل بين العمودين، ليس أنه حمل على جانب الأيسر ثم جانب الأيمن وهكذا، لا، من حمل بين العمودين في حسن. وروي عن سعد بن مالك وسعد بن وقاص وأبي هريرة وابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم أنهم حملوا بين عمودي السرير، بين عمودي السرير. هذه الآثار ذكرها كما ذكر ابن قدامة رحمه الله زاد في المغني عن عثمان، وراجعت الآثار في الأوسط لابن المنذر فوجدته زاد أبا جحيفة وهب بن عبد الله السوائي. وعند النظر في الأسانيد عند ابن المنذر، وأنا نقلت قيدتها عندي، فوجدت الأسانيد عن عثمان وعن أبي هريرة، عن عثمان وعن أبي هريرة وعن ابن الزبير ضعيفة لا تصح، ضعيفة لا تصح، إنما صحت عن سعد وابن عمر وأبي جحيفة رضي الله عنهم، ثم هي محتملة لما ذكروا، ليست صريحة فيما ذكروا. والذي يظهر والله أعلم أنه داخل في قول مالك ليس في شيء مؤقت، وأن هذا يختلف، لأنه ربما لا يتيسر له أن يحمل مثلا عن يمينه فيحمل في الوسط، أو لم يتيسر له أن يحمل مثلا من جهة السرير اليسرى أو من جهة السرير اليمنى فيحمل الوسط، سواء من الأمام أو من الخلف. فالأمر في هذا واسع، ولهذا من نقل عنه هذا لم ينقل عنه أنه تحرى هذه الصفة، كما لو رأى قوما يحملون السرير أحدهم في الوسط وآخر عن يمين وآخر عن شمال، لا يكون عن هذا قصد، يكون هذا هو الذي تيسر له. فالأظهر والله أعلم أن حمل السرير حمل سرير الميت لم يأتي فيه تحديد لموقع لموقف من يحمله عن يمين في زاويته اليمنى أو اليسرى أو في الوسط، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تبع أحدكم جنازة، ولم يذكر تفصيلا زائدا على هذا، بل المشروع هو أن يتبع الجنازة، فإن تيسر مع تبعيته لها هو حملها ولعان على ذلك كان هذا أتم وأكمل. قال رحمه الله: والسنة الإسراع في المشي بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمون إليه، وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، متفق عليه. ولا يفرط في الإسراع فيمخضها ويؤذي متبعيها، ولا يفرط في الإسراع، مشكون عندي فيمخضها ويؤذي متبعيها ويؤذي متبعيها. قال رحمه الله: ولا يفرط في الإسراع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة. الإسراع بالجنازة هو النشاط والهمة في حملها، وأن لا يدبوا دبيبا بل يمشون مشيا فيه نشاط، ليس ركض وإسراع، ليس ركضا، إنما كما فسره في الحديث الآخر الرمل، وهذا عين النبي عليه الصلاة والسلام فسر الإسراع هنا، قال: أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة. وفي حديث أبي بكرة رواية عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن أبيه عن البكرة أنه قال عبد الرحمن جوشن: كنا في جنازة عثمان بن العاص، وكنا قال ندب دبيبا أو شيء من هذا، فجاء أبو بكر فحمل الصوت فقال: ما كنا نفعل هذا؟ ثم قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنرمل بالجنازة رملا، وهو مشي دون الركض وفوق المشي المعتاد، فوق المشي المعتاد. وجاء في حديث أبي هريرة عند أحمد: انبسطوا بها ولا تدبوا دبيب اليهود، ولا تدبوا دبيب اليهود. واحد الضعيف لكنه يبين وشاهد في المعنى أنه يفسر الإسراع بالانبساط، وهو المشي الذي يكون فيه نشاط. والإسراع بها يشمل أيضا من جهة المعنى الإسراع بها في أمرها كله، في مسألة تأصيل الميت وكفن الميت وهكذا سائر ما يحتاجه من الحمل وثم الدفن والصلاة، ثم تؤدى الصلاة عليه ثم يحمل ثم عليه يدفن فيبادر. قال: والسنة إسراع في المشي بها، وذلك أن الجنازة الصالحة تقدم إلى الخير، وإن كان ضد ذلك فكما قال عليه الصلاة والسلام: فشر تضعونه عن رقابكم. لكن لا يفرط في الإسراع، لأن هذا يؤدي إلى الضرر، يمخضها مخضا كما يمخض الشيء الذي يكون في صميم ذلك من لبن الهز السريع الذي قد يترتب عليه أن يخرج من الجنازة الشيء، وقد تسقط الجنازة، وقد يتأذى بعض من معه من يسير مع الجنازة، وهذا يخالف وينافي ما جاءت به النصوص، لأن المقصود هو الهمة في حملها والمبادرة بها. ولهذا جاء في حديث ابن عمر وعند الطبراني: إذا مات أحدكم فأسرعوا به إلى قبره ولا تحبسوه. هذا وإن كان ضعيف لكن في المعنى، وفي معنى أيضا حديث حصين بن وحوة أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، وأيضا حديث ضعيف، لكن الحديث في هذا ليست عمدة، إنما يستأنس بها، وإلا الأصل ما تقدم وما أشار إليه مصنف رحمة الله عليه. قال رحمه الله: فصل. واتباع الجنازة سنة، وهو على ثلاثة أضرب: أحدها أن يصلي وينصرف، الثاني أن يتبعها إلى القبر ثم يقف حتى تدفن، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد جنازة حتى يصلي عليها. هذا قيل يصلي عليها قيل يصلى عليها، لكن مراد أنه هو يصلي عليها فله قراط، ومن شهد حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. الثالث أن يقف بعد الدفن يستغفر الله يستغفر له ويسأل الله له التثبيت، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه كان إذا دفن ميتا وقف وقال: استغفروا له واسألوا له التثبيت. الذي عند أبي داود: اسألوا له بالتثبيت، فضمنه معنى الدعاء، فإنه الآن يسأل. وهذا الحديث رواه أبو داود، وهذا الحديث رواه أبو داود من عبد الله بن بحير بن ريسان، وإسناده جيد عن هانة مولى هانة أبو سعيد البربري مولى عثمان رضي الله عنه عن عثمان رضي الله عنه. وهذا أكمل ما يكون، أن يصلي عليها ثم يتبعها حتى تدفن ويفرغ من دفنها، ثم بعد ذلك يقوم على قبره ويدعو له. ولذكره على ثلاثة أضرب، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من صلى عليها فله قراط، فإن شهد حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. عند أبي داود عند مسلم: أصغرهما مثل أحد، أصغره مثل أحد. وهذا تمثيل الله أعلم به، منها لمن توقف منها لمن تجاسر وفسره بما ظهر له وتبين له من مسألة القراط، وقالوا إن القراط نصف سدس درهم وربع العشر الدينار، أو قيل جزء من 24 جزءا من الدينار، فالله أعلم. لكنه كما ذكر عليه الصلاة والسلام أن القراط مثل الجبل العظيم، لكن في إشارة إلى أن القراريط تتفاضل، وهي قال في نفس رواية مسلم: أصغرهم مثل أحد. معنى جاء في هذا الحديث عن أبي هريرة وعن عائشة وعن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، جاءت حديث في هذا الفضل عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومثله بعضهم كابن القيم رحمه الله، قيل: لو فرض يعني أن حسناته في اليوم له 24,000 حسنة، 24,000 حسنة. مثلا لو فرض أن باب الفرض، وكان القيراط 1 من 24 فيكون القيراط 1,000 حسنة والقيراطان 1,000 حسنة، 1,000 حسنة. وهل هذا القيراط المذكور في باب الفضل هو القيراط المذكور في من اقتنى كلبا نقص من عمل كل يوم قيراطان؟ في خلاف. منهم من قال إن القيراط متعلق بهذا النقص ليس كالقيراط المتعلق بالفضل، لأن هذا من باب الفضل فهو أعظم. فالله أعلم بمراد نبيه عليه الصلاة والسلام، لكن تمثيله في قول مثل الجبلين العظيمين يدل على أنه أجر عظيم، وأن من فاز بهذه الحسنات وبهذه الأعمال حصل له أجر عظيم. ثم ظاهر الحديث أنه يحصل له بكل جنازة هذا الفضل، لأن قال من صلى على جنازة، من صلى على جنازة، فإذا صلى على جنازة ولو كان وصلى على جنازتين ولو والصلاة واحدة حصل له بكل جنازة قيراط، حصل له بكل جنازة قيراط. ولو كانت الجنازتان تسيران جميعا فتبعهما جميعا حصل له أيضا قيراطان، بأن يتبع هذه ويتبع هذه، يتبع هذه ويتبع هذه، لقوله عليه الصلاة والسلام من صلى على جنازة، صلى لأن علقه بفضل متعلق بنفس المصلى عليه وهو الميت. وما دام أنه معلق هذا الفضل بمن صلى عليه فالصلاة والدعاء لهذا الميت غير هو نفس الدعاء، لكن لكل من الميتين حظ من دعائه، وله ودعا لهؤلاء الأموات دعا لهما جميعا، دعا لهما جميعا، فينال من الأجر بقدر ما صلى على هذه الجنائز ولو كثرت، وفضل الله واسع سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: والمشي أمامها أفضل، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، رواه أبو داود. وهذا الحديث عند أبي داود وهو مروية سالم، بل مروية ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، رواه الخمسة، رواه الخمسة من رواية ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، وعله البخاري وجماعة بأنه مرسل، لأنه مرسل عن سالم أو عن الزهري، ومنها العلم من جزم باتصاله وأن ابن عيينة وصله. ولهذا إذا قيل له إن الناس يخالفونك فيقول ابن عيينة: استيقن الزهري حدثنيه مرارا لست أحصيه، يعيده ويبديه عن سالم عن أبيه، يعني أنه سمعه منه مرارا وتكرارا، يقول رضي الله عنه ورحمه. وابن عيينة إمام كبير رحمه الله، وإن كان الإمام يخطئ مثلا قد يقع له الخطأ وإن كان كبيرا، لكن حين يريده على هذا الوجه ببيان أنه واثق من تحديثه وأنه حدثه مرارا ليس مرة واحدة بل مرارا، قال لست أحصيه. وما يدل عليه أيضا أن أبدا أن الترمذي رحمه الله رواه من رواية محمد بن بكر البرساني عن أنس رضي الله عنه، وظاهر إسناد الصحة بنفس حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وحديث ابن عمر كما تقدم أنه قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، كذلك في حديث أنس نفس حديث ابن عمر. والبخاري أعل هذا بأنه وهم محمد بن بكر البرساني، ومحمد بن بكر البرساني لا بأس به، ويدل على ضبطه أنه أيضا وفى أنه جاء عن سفيان بن عيينة، هذا مما يؤكد صحة وصل الخبر من جهة سفيان، ويؤكد ضبط محمد بن بكر البرساني في رفع الحديث. وروى أبو داود الترمذي عن مغيرة بن شعبة أنه رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: راكب خلف الجنازة والماشي عن يمينها وعن شمالها ومن أمامها وحيث شاء منها. هو حديث صحيح. ولهذا قال رحمه الله: ولأنهم شفعاء لها، والشافع يتقدم مشفوع، وحيث مشى قريبا منها فحسن. فالماشي يكون أمامها لأن الماشي شافع، لأن الماشي أمامها شافع، والشافع يتقدم مثل ما يتقدم الشافع مثلا في الدنيا حين إنسان يستشفع بإنسان، فإنه يأخذه معه، وإذا أراد أن يكلم مسؤولا مثلا لا يتقدم مشفوع له، بل الذي تقدم الشافع، لأنه هو الذي يسعى في الأمر، وهو الذي له مكان عند هذا ووساطة عند هذا، وله معرفة به فيتوسط له فيتقدم. فهذا من جهة المعنى. لكن الراكب يكون خلفها كما قال، وإن كان راكب السنة يكون خلفها، لما روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، والماشي حيث شاء منها. وذلك أن الأمر دائر مثلا بين أن يتقدم الراكب والماشي، وهذا قد يكون في ضرر، يعني لو تقدم الراكب وصار متقدما مع الماشي فقد يكون في ضرر على نفس المشاة، ويكون ضرر أيضا على من يحمل الجنازة، لأنهم راكبون. وإن كانوا أيضا هم يشفعون بحكم أنهم يتبعون الجنازة، لكن مراعاة لهذه المصلحة فإنهم يكونون خلف الجنازة. ومع أن السنة هو الأكمل أن يمشي من يتبعها، ولهذا لما هذا هو السنة هو الأكمل، لكن لما كان راكبا فإنه يكون خلفها، يكون خلفها. هذا إذا كانت الجنازة يعني تحمل على الأعناق، هذا يقع كثيرا في بعض البلاد، أو حين تكون المقبرة قريبة من المسجد، وقرب قد يقع مثلا كثيرا في بعض القرى مثلا حين تكون يكون مصلى من قريب منها أو المسجد قريب منها، لكن في المدن الكبار وفي بعض كثير من البلاد لا يتأثر هذا، لا يتأثر هذا، فإنها تحمل على السيارات. لكن حين يكون فيه ركبان ويكون فيه مشاة، يكون فيه مشاة، فإن الراكب يكون خلفها، مع أن السنة كما تقدم أن يكون ماشيا. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث عند أبي داود من رواية ثوبان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعي إلى جنازة ثم أتي بدابة ليركب، فقال عليه الصلاة والسلام: لم أكن لأركب والملائكة يمشون. فلما رجع ركب عليه الصلاة والسلام. وحديثه إسناده جيد، والحديث رواه الترمذي من حديث ثوبان نفسه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ناسا ركبانا يتبعون جنازة، فقال: ألا تستحيون ملائكة الرحمن مشاة وأنتم ركبان. لكن هذه الرواية لا تصح، رواية أبي بكر بن أبي مريم المروزي ولا تصح، والصواب رواية أبي داود. والنبي عليه الصلاة والسلام تنعى أن يركب كما قال عليه الصلاة والسلام: والملائكة يمشون. وجاء في حديث جابر بن سمرة عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سار في جنازة أبي الدحداح فلم يركب عليه الصلاة والسلام، فلما رجع أتي بدابة أو بردون أو شيء من ذلك يتوقص فركبه عليه الصلاة والسلام، في دلالة على أنه عند الرجوع لا بأس من الركوب، لأنه في هذه الحالة انتهى أمر جنازة. إنما هذا التفصيل في حال الركوب مع الجنازة وهو يتبع الجنازة. قال رحمه الله: ويكره الركوب لمشيعها إلا من حاجة. لما ذكر أن السنة أن يكون خلفها، لكن قال: ويكره الركوب لمشيعها إلا من حاجة، لأنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ركب في جنازة ولا عيد، وهذا في الكراهية فيها نظر، الكون يكره هذا موضع نظر. لو ثبت حديث رواية الترمذي قد يقال إنه يكره، وقد تشني قولها ألا تستحيون ملائكة الرحمن مشاة وأنتم ركبان، مع أنه قد يقال إن هذا خاص لأنه في حال النبي عليه الصلاة والسلام علم بوجود الملائكة، وقد يقال من جهة المعنى النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، لكن الرواية لا تثبت. حديث المغيرة بن شعبة النبي قال الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، هذا يدل على أنه لا كراهة في ذلك، ما دام أنه لا ضرر على أحد، لا ضرر، أنه لا بأس من الركوب، حتى لو كان يعني من باب ليس هناك حاجة يمكنه يمشي لكنه ركب، لأن النبي عن قال والراكب خلف الجنازة، مع أن موضع الدفن يعني لم يكن بذاك البعيد جدا عن المصلى صلى الجنائز. أما قوله لأنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ركب في جنازة ولا عيد، أولا هذا الأثر لا يثبت، هذا الأثر رواه الشافعي، قال بلغنا عن الشافعي بلغنا عن الزهري أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ركب في جنازة ولا عيد، فهو بلاغ عن الزهري ومرسل من كلام الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث من أوله معلق ومن آخره مرسل، فالحديث لا يصح، الحديث لا يصح. الأمر الثاني كونه لم يركب لا يدل على الكراهية، لأن الكراهية يكون في الشيء يدل إما نهي أو نحو ذلك، خاصة مع ما تقدم في قوله الراكب خلف الجنازة، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقول مثل هذا عن أمر مكروه، لكن وسع حال الماشي وجعل الراكب يكون خلف الجنازة. ولا بأس بالركوب في الانصراف، لما روى جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تبع جنازة من الدحداح ماشيا ورجع على فرس، حديث حسن، والحديث حديث رواه مسلم، الحديث رواه مسلم كما تقدم، هو حديث صحيح. فصل. وإن سبقها فجلس لم يقم عند مجيئها، وإن سبقها فجلس لم يقم عند مجيئها، إذا سبق الجنازة إلى المقبرة لم يقم عند مجيئها، لم يقم، لأن الذي يقوم من يتبعها، وهذا موضع خلاف، مسألة من رآها هل يقوم أو لا يقوم، وإن مرت به جنازة يستحب له القيام وعنه لا يستحب، فالذي حال من يكون مع الجنازة أو يصاحب الجنازة والجنازة له ثلاث أحوال، حال الأول أن يتبعها، الحال الثاني أن لا يتبعها لكن تمر به، الحال الثالث أن يسبقها إلى موضع دفن المقبرة. الحال الأولى وهو من يتبعها، فهذا مثل ما قال عليه الصلاة والسلام إذا تبع أحدكم جنازة فلا يقعد حتى توضع، ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد وعن عامر بن ربيعة، وجمعناه عن أبي هريرة، وجاء أيضا عن سهل بن سعد وصحابي آخر، حديث متفق عليها في أن من تبع جنازة فإنه لا يجلس حتى توضع. الحال الثاني من تمر به الجنازة، مرت به الجنازة وهي محمولة. المصنف يقول لم يستحب له القيام، وهذا قول الجمهور، وقالوا إنه منسوخ، قالوا إنه سوء. ولهذا قالوا عنه يستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا راح أحدكم جنازة فليقم حين يرى حتى تخلفه رواه مسلم. والأول أولى لقول علي رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد رواه مسلم، وهذا ناسخ للأول. إذن الجمهور هذا دليلهم، قالوا إن حديث علي ناسخ، قام ثم قعد. وستدلوا أيضا بما رواه أحمد والنسائي من رواية ابن عباس أنه مر بالحسن بن علي وهو عند جنازة وقائم، فأمره بالجلوس ثم قال له فقال له حسن، أورد عليه يعني أنه يقوم لها، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، يقوله ابن عباس قام مثل ما قال علي رضي الله عنه، وهذا إسناد الصحيح لابن عباس. وفي حديث علي رضي الله عنه عند أحمد رواية محمد بن عمرو بن علقمة وقاص الليثي عن واقد بن عمرو بن سعد معاذ عن مسعود بن الحكم، وفيه أن علي رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد وأمرنا بالجلوس، زاد وأمرنا بالجلوس. وهذا أصرح الألفاظ في مسألة النسخ، وهو أقوى ما يحتج به للنسخ. عن أحمد رواية رحمه الله وهي قول للشافعي اختارها ابن حزم، وهي قول ابن حزم اختار تقي الدين وجماعة وابن عقيل وجماعة من أهل العلم، إلى أن من مرت به الجنازة فإنه يقوم لها وقالوا لا نسخ في المسألة، وإذا أمكن الجمع كان أولى من النسخ، وهنا ممكن الجمع. أما رواية قام ثم قعد لا دلالة فيه، لأن محتمل أنه قام ثم قعد يعني لما ابتعدت عنه، مرت به ثم لما ابتعدت عنه قعد، وهذا نص ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يقعد حتى تخلفه، قال حتى كما في الصحيح حديث سعيد الخدري رضي الله عنه قال حتى تخلفه. فهو إذا غابت عنه في هذه الحالة لا قيام عليه، أو توضع، يعني توضع في الأرض، أو توضع على الصحيح توضع في الأرض، يعني ليست في اللحد. فهذا هو المراد على هذا. على أما رواية وأمرنا بالجلوس هذا أصرح صريحة في الأمر الجلوس، فهي أيضا لا تدل على النسخ، لأن هذا يدل على أن القيامة ليس بواجب، وإذا أمكن أن يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب فإنه في هذه الحالة ويكون موافق للمعنى يكون هو الأولى. وهكذا في هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم إن الموت فزع، وقال في كما في صحيح البخاري أليست نفسا، وقال كما عند أحمد إنما قمنا إعظاما الذي يقبض النفوس، وعند الحاكم إنما قمنا للملائكة. فهذه أمور من باب تعظيم، فهي تعظيم لله سبحانه وتعالى وتعظيم لأمر الموت، وكذلك من تعظيم الله سبحانه وتعالى تعظيم ملائكته وتعظيم أمر الموت. ولهذا هذه أمور لا يدخلها النسخ، فهذا المعنى موجود لا يمكن يقال إنه منسوخ، لكن يقال إنه صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب من باب التيسير والتسهيل، وإلا فمن أخذ بالعزيمة فقام كان هو الأولى والأكمل إعظاما لمن يقبض النفوس لأجل أن الموت فزع كما عند مسلم. فهذه أمور لا فيما يظهر والله أعلم، وإن كنت أنا ما رأيت مثلا من نص على مثل هذا، لكن يظهر والله أعلم أن مثل هذا لا يدخل النسخ، أن مثل هذا لا يقال أنه يدخله النسخ، وهو الذي يكون على هذا الوجه. وخصوصا أن توجيه الأخبار على مثل هذا ظاهر ولا يخالفها ثم هذه الرواية، رواية وأمرنا بالجلوس، هي رواية يظهر أنها ضعيفة، وذلك أن المحفوظ في الروايات في رواية مسلم حديث علي عند مسلم وأبي داود وسائر من روى الحديث الحاكم وابن حبان وأكثر من رواه، رواه من رواية يحيى بن سعيد عن مسعود عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن مسعود بن الحكم، رووه بدون هذه الزيادة، بدون قوله أمرنا بالجلوس، إنما هذه الزيادة من رواية محمد بن عمرو بن علقمة وقاص الليثي. وهو مشهور بالرواية لكن ليس بذاك المبرز في الحفظ والإتقان، وليس في مقام يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله، وإن كان جاء في رواية أبي يعلى الموصلي من طريق يزيد بن هارون من زادان السلمي أبو خالد الواسطي الإمام المشهور المعروف كبار شيوخ الإمام أحمد رحمه الله، أنه رواه عن يحيى بن سعيد وعن محمد بن عمرو جميعا، وقال أبو يعلى في روايته وأمرنا بالجلوس، كأن يزيد بن هارون ساقه على رواية محمد بن عمرو. هذا إن قيل إن الرواية محفوظة، رواية محفوظة، والأظهر والله أعلم ما تقدم أن هذه الرواية المحفوظة رواية يحيى بن سعيد وقام ثم قعد ثم قعد. وعلى هذا من رأى الجنازة فإنه يقوم، لكن من تبعها يكون معها ولا يقوم ولا يقعد حتى توضع في الأرض، حتى توضع في الأرض، ولا يشترط توضع في اللحد، وهذا ثابت كما في حديث البراء بن عازب عند أحمد وأبي داود بإسناد صحيح في حديث طويل الذي في ذكر السؤال وعود الروح إلى الميت، وفيه أنه قال رضي الله عنهما وعاد بن عازب كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي جالس والقبر لما يلحد، القبر لما يلحد، فهم جلوس والقبر لما يلحد، فالجنازة لا زالت على الأرض لم تدخل إلى القبر. هذه الحالة الثانية وهي كونه يقوم لها. هل يدخل فيه أيضا من مرت به إذا سبقها؟ هل يدخل في ذلك من سبقها لم يكن مع سبقها ثم مرت به وهو جالس مثلا، أو من مرت به وهو في المسجد مثلا، أدخلت وهو في المسجد هذا محتمل. ومثل ذلك مثلا حين يفتح باب الجنائز مثل المسجد والناس ينتظرون، فإذا فتح الفرع أو هل يقومون مباشرة أو ينتظرون حتى يشرع في الصلاة، هذا أمر محتمل. فمن قال يعني إنه يقوم أخذ بمقتضى ما تقدم، وأنه إذا مرت به، أو يقال إنها الآن قد وضعت، وإذا وضعت لا الحكم يختلف، لكنها إذا مرت وهي محمولة، إذا مرت وهي محمولة، بخلاف إذا هو رآها وهي قد وضعت، لأنها قد وضعت، وإذا كانت قد وضعت فكما قال عليه الصلاة والسلام حتى توضع، فيختلف الحكم والله أعلم، لأنه قال عليه حتى تخلفكم أو توضع. وهل الوضع هذا على كل حال حتى لو وضعت المسجد، أو الوضع الذي يكون عند المقبرة وهو وضعها لأجل دفنها؟ مسائل محتمل اجتهادية. ومثلها أيضا إذا مرت به وهو عند القبر، لم توضع، فكذلك مثل هذا، هل يقال أيضا إنه يقوم لها لأنها مرت به وهي لم توضع فيقوم وهو يراها؟ من نظر إلى عموم الأدلة إنه إذا رأيتم جنازة فقوموا لأنها على محمولة على رؤوس الرجال ولم توضع، فقد يقال إنه يقوم لها. قال رحمه الله نعم، فأما من تبع الجنازة فيكره له أن يجلس حتى توضع عن الأعناق، لما روى أبو سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع، رواه البخاري ومسلم، وفي لفظ حتى توضع في الأرض، رواه أبو داود، وهذا هو الظاهر، حتى توضع، من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع. قال حتى توضع في الأرض، هو عزى الرواية لأبي داود، أنا لم أجدها في داود، وينظر. والذي عند أبي داود في رواية ذكر رواية معلقة من رواية أبي معاوية عن الأعمش حتى توضع في الأرض، والرواية معلقة. وذكر والرواية المعروفة الصحيحين رواية سفيان الثوري أنه قال حتى توضع وهو الظاهر من قول حتى توضع في الأرض. إنما الوضع في اللحد هذا متعلق بمن شهد جنازة، متعلق بقيراط الدفن، فالذي مثلا يصلي عليها ثم يتبعها حتى توضع في الأرض ثم يرجع لا يظهر أنه يحصل القيراط، الذي جاء في الحديث فإن تبع حتى تدفن، لأن في الحديث في صحيح مسلم حتى توضع في اللحد، وفي صحيح أيضا حتى تدفن، فهذا الوضع وضع غير الوضع المتعلق بمن تبعه. هناك وضع متعلق بمن يتبعها من جهة الفضل، وهناك وضع يتعلق به من جهة القيام وعدم القيام، لكن بعض العلم سلك طريقه وهو ابن عقيل في مسألة القراريط، ولم يقول إن القراريط أكثر من قيراطين، وأن القراريط بحسب العمل متعلق بالجنازة. فالجنازة أعمال تتعلق مثلا بحملها من البيت، من بيت أهلها إلى المسجد، أو أمر يتعلق مثلا بغسلها وكفنها، ثم حمل الجنازة إلى المسجد، ثم بعد ذلك الصلاة عليها، ثم حملها إلى المقبرة، ثم دفنها. وذكر رواية عند البزار فيها أربع قراريط، رواية ضعيفة، وهذا يتأتى على قول من قال إن القراريط تختلف بحسب أعمال متعلقة بالميت، والذي يظهر والله أعلم أنه يؤجر، لكن هل يقال أنه يؤجر مثلا بقيراط، وهذا القيراط ليس قدره هو القيراط الذي يكون مثل قيراط من جلس حتى تدفن ويفرغ من دفنها ثم يقوم عليها ويدعو؟ يشهد لهذا رواية مسلم، وأشار إلى حافظ حجر رحمه الله في قولي يصغرهما مثل أحد، أن القراريط تختلف، فالقراط الذي يكون حضور تام يكون قراطا تاما، والذي يكون حضور في ناقص يكون قراطا ناقصا. مثل مثلا من يحضر الجنازة ويعزي أهلها ويواسي أهلها إلى غير ذلك، فلا شك أنه يكون أجره أعظم من غيره ممن يكون حضور مثلا مجرد أن يصلي ثم يذهب. قال رحمه الله ويكره اتباع النساء الجنائز. إن مروة معطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز، متفق عليه، هذا في الصحيحين، عن أم عطية رضي الله عنها. ومن أهل العلم من يقول إن اتباع الجنائز في حق المرأة هو أشد، قد يكون أشد من الزيارة، في خاصة في حال تجدد المصيبة، وأن المصيبة لا زالت شديدة، وأنه قد يكون أدعى للنياحة والصياح، فإذا نهيت عن زيارة القبر لما يخشى عليها من حصول ما لا تحمد عقباه من ضعف المرأة في الشارع من رحمته بالمرأة، أمرها بما هو أيسر وأنفع لها وأنفع للميت، حتى لا يحصل شيء من أن تؤذي نفسها أو أن تؤذي الميت. ولهذا قال بعضهم إنه يعني نهينا عن اتباع الجنائز، والنهي الأصل في التحريم جاء في رواية ولم يعزم علينا، وقال بعضهم شهد العزيمة غيرها. أما الحديث المتقدم أتدلينا أتغسلنا أتحملنا أتدلين، تقدم أنه حديث لا يثبت. قال رحمه الله ويكره أن تتبع بنار أو صوت، يعني الجنازة، لما روى عن ابن عمر لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتبع جنازة بصوت ولا نار. وهذا الحديث رواه أبو داود وأحمد برواية باب ابن عمير قال حدثني رجل من أهل المدينة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث ضعيف جدا، باب ابن عمير هذا مجهول والرجل من المدينة، باب ابن عمير هذا مجهول والرجل وأبوه مبهمان، السند ضعيف جدا. ومن أهل العلم يقول إن هذا لا يجوز، لا يجوز أن تتبع بجناح بصوت ولا نار، لأن هذا في التشبه بغير أهل الإسلام من أهل الكتاب وغيرهم، وأنهم يفعلون هذا، وخصوصا أيضا رفع الصوت والصياح، والسلف رضي الله عنهم كانوا ينهون عن ذلك، كما ثبت ذلك عن قيس بن عباد بإسناد يعني ظاهر الصحة، وهو أنه قال قيس رحمه الله كانوا، وأدرك الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يكرهون رفع الصوت عند الجنائز والذكر والقتال، ذكري والقتال، والإكراه إذا أطلقت من السلف يريدون بها غالبا التحريم، وخاصة أيضا اتباع الجنازة بالنار، هذه أيضا كانت من أفعال الجاهلية، وأيضا أفعال أناس من غير الإسلام أيضا من غير الجاهلية كأهل الكتاب اليهود أو النصارى أو جميعهم. وكذلك أيضا جاء عن بعض الصحابة النهي عن هذا لما علموا أنه ليس من هدي أهل الإسلام، فلا يجوز التشبه بهم. قال رحمه الله: فصل. ويجوز الدفن في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر دفنوا في بيت، والدفن في الصحراء أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع، وإنما دفن في البيت كراهة أن يتخذ قبره مسجدا، ولولا ذلك لأبرز قبره، كذلك قالت عائشة رضي الله عنها، متفق عليه. يجوز الدفن في البيت، وهذا ذكره محل اتفاق أنه يجوز، لكن خلاف السنة وخلاف هدي عليه الصلاة والسلام، فقد كان يدفن أصحابه في البقيع، وهكذا سائر من مات والشهداء وغيرهم كانوا يدفعون في أماكنهم، وهذا سيأتي في كلامه رحمه الله. فهو جائز لكنه خلاف السنة، وذلك أن الدفن في البيت يترتب فيه ضرر وأذى وتضييق على ورثة الميت، وربما يكون سبب أيضا بعد ذلك إلى مفاسد، لأنه حين يدفن في البيت مثلا ويترك قد يمحو أثر الميت مثلا، ويذهب أثر القبر فيوطأ ويداس، وتذهب يعني حرمته في هذه الحال، ومثل هذا لا يجوز، مثل هذا لا يجوز. فلهذا كان المشروع هو أن يدفن مع الناس في المقابر، كما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والدفن في الصحراء أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحاب البقيع، وإنما دفن في بيت كراهة اتخذ قبره مسجدا. النبي عليه الصلاة والسلام لما مات وقع خلاف في أين يدفن، وجاء في هذا حديث ابن عباس عند ابن ماجه، وحديث عائشة عند الترمذي، وحديثان ضعيفان، أن وهم رواية أبي بكر الصديق، حديث ابن عباس عن أبي بكر، وحديث عائشة عن أبي بكر رضي الله عنهم، أن بكر الصديق قال إن لما سألوه عن أين يدفن النبي عليه الصلاة والسلام، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما مات نبي إلا دفن حيث مات. وهذا حديثان لا يصحان، إنما الثابت هو من قول أبي بكر رضي الله عنه كما روى الترمذي في الشمائل بإسناد صحيح في حديث طويل، أنهم قالوا يا أبا بكر أين، وكان كلما أشكل عليهم أمر رضي الله عنه سألوا أبا بكر أين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يدفن في المكان الذي مات فيه، فإن الله سبحانه وتعالى لم يقبضه إلا في مكان طيب، قالوا صدقت، يقولون له رضي الله عنه. فهذا هو الثابت عن أبي بكر موقوفا عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام له خصيصة ليست كغيره، لكن استدل العلماء بأنه لما دفن أبو بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام وعمر مع النبي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة رضي الله عنها في حجرة عائشة، دل على الجواز من حيث الجملة، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام كره يتخذ قبره مسجدا، ولهذا قالت كما قالت رضي الله ولولا ذلك لأبرز قبره. وسيأتي المصنف رحمه الله تفريع على هذه المسألة يأتي إن شاء الله في درس آتي. أسأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.